مع محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث أبي هريرة الذي أخذناه بالأمس قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. نضيف هنا عند هذه الزيادة التي زادها مسلم في التخريج، لو يضاف عند تخريج هذه الزيادة: وزاد مسلم وإن لم ينزل، قلنا رواها مسلم وفي سندها مطر الوراق، صدوق كثير الخطأ، يزاد هنا في التخريج ونقول ولها إسناد آخر أو ولها طريق أخرى. هذه الزيادة جاءت من طريق أخرى عند الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، وإسنادها صحيح. ولها طريق أخرى أي هذه الزيادة، وإن لم ينزل ولها طريق أخرى عند الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح. طيب، ندخل في درسنا. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. تخريج الحديثين: الحديث الأول في الصحيحين، وقال هنا حديث أبي سعيد هو في الصحيحين، وقال أخرجه السبعة أي أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. والتعقيب عليه أن هذا الحديث لم يخرجه الإمام الترمذي، أخرجه الستة، لم يخرجه الترمذي، أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وليس في الترمذي، فينبه على هذا أو ينتبه لهذا. إذن هذا حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لم يروه الترمذي ورواه غيره. تخريج حديث سمرة: حديث سمرة قال: رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث أو حديث هذا الحديث من عن سمرة بن جندب رضي الله عنه لم يروه ابن ماجه، إذن لم يروه الخمسة، بل رواهم أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وليس حديث سمرة عند ابن ماجه. إذن ابن ماجه لم يروي حديث سمرة هذا، إنما رواه ابن ماجه من حديث أنس كما سيأتي. روى ابن ماجه هذا الحديث من حديث أنس كما سيأتي، أما من حديث سمرة فرواه أبو أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ولم يروه ابن ماجه. إذن لا يصح أن نقول رواه الخمسة على الاصطلاح المعروف للحافظ ابن حجر. وحديث ثمرة هذا فيه ضعف، هذه الطريق فيها ضعف، فهي من طريق الحسن البصري عن ثمرة، وقد اختلف العلماء هل سمع الحسن من سمرة أم لا، وهو تابعي. هل سمع الحسن من سمرة أو لا، والصحيح والله أعلم أنه سمع منه حديثا واحدا. وعلى كل حال قد عنعنه هنا الحسن، رواه عن سمرة بالعنعنة، قال الحسن عن سمرة، والحسن كان يدلس ويرسل، فعلته عدم تصريح الحسن بالسماع من سمرة لهذا الحديث. لكن هذا الحديث له شواهد، فقد جاء كذلك من حديث أنس عند ابن ماجه، وجاء من حديث جابر عند الطحاوي، ومن حديث ابن عباس عند البيهقي، وجاء أيضا عن غيرهم. فالحديث والله أعلم يرتقي بهذه الطرق إلى الحسن. حديث سمرة هذا حسن بمجموع طرقه، فقد جاء عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث سمرة فيه ضعف لكن له شواهد كلها لا تخلو من ضعف، إلا أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن. إذن هذا الحديث حسن لغيره، وقد حسنه الترمذي، فقال الترمذي حسن، وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فقه الحديثين، كما مر معنا أن المؤلف يتكلم في هذا الباب على الغسل عموما من جنابه أو من غيرها، فهذا الباب هو باب حول الغسل المشروع، ففيه غسل الجنابة وغيره من الأغسال التي دل الشرع على مشروعيتها. فمعنا الآن الكلام على غسل يوم الجمعة. فقه الحديثين فيه مسائل. المسألة الأولى وهي الأهم والأصل: حكم غسل يوم الجمعة لمن أراد حضور الجمعة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول: يجب على من أراد الحضور للجمعة، من أراد شهود الجمعة، صلاة الجمعة، يجب عليه أن يغتسل، وهذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب الظاهرية ورواية للإمام أحمد. ودليل الوجوب أحاديث، الحديث الأول حديث أبي سعيد المذكور معنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب، والواجب هو اللازم الحتم، هو اللازم الحتم، الواجب هو اللازم الحتم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجبا. الدليل الثاني ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، والأمر يقتضي الوجوب. ونحوهما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة. وهذا قاله عمر لعثمان وهو في الصحيحين. إذن دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه واجبا، والواجب هو اللازم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وكما في حديث عمر مع عثمان قال له: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل الجمعة أو بالغسل يوم الجمعة. والحديثين في الصحيحين. طيب، والقول الثاني مذهب جمهور، أو قبل هذا نقول في القول الأول وهو قول قوي جدا، هذا القول الأول قوي جدا، فظاهر الأدلة تدل على الوجوب، ظاهر الأدلة تدل على الوجوب، فهو قوي جدا. القول الثاني مذهب جمهور العلماء، القول الثاني مذهب جمهور العلماء، قالوا: غسل يوم الجمعة يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، فمن اغتسل يوم الجمعة فهو الأكمل والأفضل والأحسن، ومن لم يغتسل فلا يأثم، ولو بدون عذر، ومن ترك الغسل ولو بدون عذر لا يأثم عند جمهور أهل العلم. معهم أحاديث يفهم منها عدم وجوب الغسل يوم الجمعة، عدم وجوب الغسل يوم الجمعة. الدليل الأول ما مر معنا من حديث ثمرة، حديث ثمرة الذي مر معنا تخريجه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الشاهد من الجملتين، الجملة الأولى من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالرخصة أخذ فنعمة الرخصة، فبالرخصة أخذ فبها أي بالرخصة فنعمة الرخصة، بهذه الفعلة أخذ نعمة هذه الفعلة وهو الوضوء. وفي الشطر الثاني قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل، جعله من باب الأفضل، من باب الأكمل، وليس من باب اللازم الواجب. الدليل الثاني حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم من العوالم، وكانوا أهل عمل. كان الناس يأتون إلى الجمعة من منازلهم من العوالم، بعيد في المرتفعات تبعد عن مكة قليلا، وكانوا أهل عمل، وكانوا أهل عمل، فتخرج منهم ريحة، فتخرج منهم ريحة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لهذا اليوم، أي ليوم الجمعة، لوجود السبب، وهو الريحة التي الكريهة التي تخرج منهم بحسب أو لأنهم يأتون من مسافة بعيدة وأهل أعمال، ومكة تعتبر بلدة حارة، فتخرج منهم ريحة كريهة تؤذي الناس، فأمروا بالاغتسال يوم الجمعة. فهؤلاء هم الذين أمروا بالاغتسال يوم الجمعة على سبيل الإلزام، لوجود علة تقتضي إلزام هؤلاء بالغسل، وهي هذه العلة الكريهة التي تخرج منهم. فلا يدل بعدها هذا على وجوب الغسل على من لم تخرج منه ريحة كريهة تؤذي الناس، أي أن الوجوب هنا على من خرجت منه ريحة كريهة يوم الجمعة فتؤذي غيره، أما من لم يكن كذلك فلا يجب عليه الغسل لعدم وجود هذا السبب الذي من أجله أوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة. فيكون غسل الجمعة على من تخرج منه ريحة تؤذي الناس يكون واجبا، ومن لم يكن كذلك فلا يكون الغسل واجبا عليه، وإنما يستحب، وإنما يستحب. فالعلة خروج الريحة الكريهة، فكيف يوجب الغسل على من لا ريحة تخرج منه؟ ها؟ كيف؟ نعم، هي هذه الرواية فقط تبين أنها لليوم، لكن نحن نريد الأوامر عامة جاءت اللفظ هذا، ولو اغتسلتم ليومكم يظهر منها الخيار. لكن في نفس حديث أنس عائشة قالت: قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا، ولا حديث أخر. نريد نقول أن الأمر هنا جاء على سبيل الإنسان في حق هؤلاء الذين يؤذون يعني الناس بالريحة التي تخرج منهم بسبب مجيئهم من مسافة بعيدة، بسبب أنهم أصحاب أعمال، فيشتغل ويأتي بمسافة بعيدة وحار ولم يغتسل، لكن إذا اغتسل ذهبت عنه هذه الريحة، ولو جاء من مسافة بعيدة العرق الذي سيخرج منهم يكون نظيفا لا ريح لهم. فنريد يعني من مجموع الأحاديث التي فيها الأمر والإيجاب بغسل يوم الجمعة، ومن حديث عائشة هذا الذي جاء أيضا في ألفاظ أخرى، قالت عائشة: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة، جاء أيضا في لفظ آخر حديث عائشة هنا: لو اغتسلتم ليومكم هذا، وفي لفظ آخر من حديث عائشة قالت: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ليوم الجمعة. نريد أن نبين أن سبب إيجاب غسل يوم الجمعة لأجل الريحة التي تخرج من بعض، أو لأجل الريحة التي تخرج من بعض من يحضر الجمعة، فأوجبت عليهم أو وجب عليهم الغسل، أما من لم يخرج منه غسل الجمعة يخرج منه ريحة كريهة فكيف يجب عليه الغسل؟ وإنما يستحب في حقه لعدم وجود هذا السبب الذي يقتضي الوجوب، هذا السبب الذي يقتضي الوجوب. الدليل الثالث ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم جاء فاستمع وأنصت، ثم جاء فاستمع وأنصت، غفر لهم ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم جاء الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، كما سمعتم رواه مسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الفضيلة والأجر، الفضيلة والأجر والمغفرة بتحقيق بعض آداب الجمعة أو بتحقيق بعض الأمور المطلوبة في الجمعة، فذكر هنا الوضوء ولم يذكر الغسل. فلو كان الغسل واجبا لكان آثما بسببه ولم يستحق كل هذه الفضيلة، ولم يستحق كل هذه الفضيلة. فلما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الوضوء هنا دل ذلك على أنه يكفي ولا يجب الغسل. عندما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الوضوء ورتب عليه وعلى ما بعد من الأعمال الفضل والأجر العظيم دل ذلك على عدم وجوب الغسل، وأن المقتصر على الوضوء لا يكون آثما، وأن المقتصر على الوضوء لا يكون آثما لتركه الغسل. من توظف أحسن وجاء بما ذكر فله الفضل، فلو كان الغسل واجبا لنبه، فكيف مغفرة وأجور ورفعة وقد ترك واجبا ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعدم ذكري في هذا الحديث مع ذكر الأجر والفضيلة العظيمة في هذا الحديث يدل على أن الغسل ليس واجبا إنما يستحب. أما الواجب فهو الوضوء، أما الواجب فهو الوضوء مع إسباغه، مع إسباغه. وأما الغسل فليس واجبا. فمن جاء بالحد الواجب وهو الوضوء، ثم جاء الجمعة وهي واجبة عليه، واستمع وأنصت وهو واجب عليه، حصل له الأجر العظيم في هذا اليوم، أو حصل له الأجر العظيم من هذه الأفعال ومن حضوره للصلاة إذا جاء بهذه الواجبات. دل ذلك على أن غسل الجمعة ليس واجبا، وإلا لذكر ضمن هذه الواجبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والدليل الرابع والأخير، الدليل الرابع والأخير ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عثمان رضي الله عنهم أن عمر كان يخطب الجمعة فدخل عثمان وهو يخطب، أن عمر رضي الله عنه كان يخطب في الجمعة فدخل عثمان رضي الله عنهم وعمر يخطب، فقال أو فعاب عليه عمر، عاب عليه التأخير، فقال: انشغلت في السوق فلم أعد إلى أهلي إلا عند الأذان، فلم أشعر إلا بالأذان، فلم أعد إلى أهلي إلا حين الأذان. قال: فتوضأت وجئت. فقال له عمر: وتركت الغسل أيضا، يعني تأخرت وأيضا ما اغتسلت وتركت الغسل أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة. الشاهد للجمهور من هذا الحديث أن عثمان لم يغتسل، ولو كان الغسل واجبا لما تركه عثمان، فحاشاه أن ينشغل بأمور من أمور الدنيا، أن ينشغل بأمر من أمور الدنيا على حساب واجب من واجبات الشريعة. فكان يمكن أن يغتسل قبل أن يذهب إلى السوق، وأيضا لأنه واجب سيبقى عثمان في قلق فيحاول أن يعجل ويستدرك الوقت قبل أن ينتهي ويغتسل للجمعة. فترك عثمان للغسل يوم الجمعة يدل على عدم وجوبهم، إذ لو كان واجبا لما تركه عثمان ولا حرص على أدائه كل الحرص، فلن ينشغل بأمر دنيوي على حساب واجب ديني. وقد صح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى بوجوب غسل الجمعة، فلما سئل عن الأمر به فقال إنما هو للاستحباب، إنما يستحب ولا يجب. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما حديث أبي سعيد هنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال الجمهور الرد عليه بأن الواجب هنا ليس الواجب الإصطلاحي، وهو اللازم الحتم القاطع الذي يعاب على تاركه، الذي يعاب تاركه، وإنما المراد هنا بالواجب دون ذلك، أي الواجب الاختياري جمعا بين الأدلة. فالأصل بالواجب إذا فالأصل بلفظة الواجب أنها تفيد الإلزام والحتم، فمن ترك هذا الأمر الذي سماه الشرع واجبا فإنه يأثم. لكن أحيانا قد يراد بهذا الواجب غير الواجب الإصطلاحي، إنما الواجب الاختياري، الواجب الاختياري إذا وجدت دلائل أو قرائن تدل على أن الواجب هنا ليس المراد به الواجب الأصلي الإصطلاحي، إنما دون ذلك. والواجب الاختياري أي يجب عليك لكن على سبيل الاختيار لا على سبيل الإلزام، كما تقول مثلا لصاحبك واجب علي أن أكرمك، واجب علي أن أأتي بك إلى بيتي، واجب علي أن أجلس بجوارك. ومعلوم بلا شك أنك هنا لا تريد أن بلفظ الواجب أن الواجب الإصطلاحي، أي يجب علي وإلا أثمت إن لم أكرمك أو لم أجلس بجوارك أو لم آتي بك إلى بيت، هذا ليس واجب عليك تأثم بسببه. إذن المراد من قولك واجب علي أو حق علي أي الواجب الاختياري، من باب التأكيد على نفسك والعزم على الشيء وتبيين الأهمية، استخدمت هذا اللفظ ولم ترد به المعنى الإصطلاحي. فكذلك هنا لشدة استحباب غسل يوم الجمعة ولأهمية هذا الغسل ولتأكد هذا الغسل استخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه لفظ الواجب، لكنه لم يرد الواجب الاصطلاحي عند الفقهاء، أي الواجب اللازم الذي يعاتب من تركهم، وإنما أراد الواجب الاختياري من باب الواجب الذي هو على سبيل الكمال، على سبيل الكمال والأفضلية، تأكيدا منه أو زيادة تأكيد منهم على أهمية غسل يوم الجمعة، وإن لم يكن واجبا يأثم من تركهم. والأوامر أنه كان يأمر بها توجيههم عندهم أن يكون من باب الاستحباب جمعا بين الأدلة، أو أنه على سبيل الوجوب، لكن في حق من كان تخرج منه ريحة كريهة تؤذي الآخرين، فالأمر في حقهم للوجوب، وفي حق غيرهم هو أمر للاستحباب. وهذا القول عندي والله أعلم أقوى من القول الأول، قول الجمهور هو الأقوى أن الغسل يوم الجمعة لا يجب إنما يستحب إلا من كانت تخرج منه ريحة كريهة بسبب بعد مسافة أو بسبب أعمال مكثفة أو ما شبه ذلك، فيجب عليه أن يغتسل حتى لا يؤذي الآخرين. ولكن مع هذا كله نقول مع استحباب غسل الجمعة، إلا أن الاستحباب هذا من آكد الاستحبابات، استحباب مؤكد جدا يكاد أن يصل إلى الوجوب، فهو أقوى من استحباب صلاة الوتر ومن استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقية المستحبات المؤكدة. هذا من أقوى المستحبات المؤكدة يكاد أن يصل إلى الوجوب، والله سبحانه وتعالى أعلم. فعلى هذا إن ترك الشخص غسل الجمعة لعذر فواضح هو معذور، وإن تركه بغير عذر لا يأثم، لكنه يعتبر مقصرا ومتساهلا. فكيف يسمي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغسل واجبا ويأمر به وأنت تتركه بلا عذر؟ هذا تساهل. وأما أنه يأثم ففيه نظر، والأقرب والله أعلم أنه لا يأثم. طيب، مسائل هنا أيضا، هل غسل الجمعة لليوم أم للصلاة؟ هل غسل الجمعة لليوم أو للصلاة، أي هل هذا الغسل لأجل هذا اليوم، أي لأجل يوم الجمعة، أم هو لأجل الصلاة، أم هو لأجل الصلاة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا الغسل والأمر به لأجل صلاة الجمعة، لأجل صلاة الجمعة. فعليه من كان لا يشهد الصلاة، مثلا مريض ما سيأتي الصلاة، أو مسافر، فليس مأمورا بالغسل يوم الجمعة. وكذلك من هذا القول من أخر الغسل إلى بعد صلاة الجمعة فقد خالف الأمر، من أخر الغسل إلى بعد صلاة الجمعة فقد خالف الأمر، لأن هذا الغسل لأجل صلاة الجمعة لا لأجل يوم الجمعة. فلو كان ليوم الجمعة لكان لهم أن يغتسل قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا مانع، أو لا ليست فيه مخالفة للأمر، وإنما الغسل عند الجمهور لأجل الصلاة، إذن فهو مأمور بالغسل قبل الصلاة، فإن أخره إلى بعد الصلاة فقد خالف الأمر. ودليلهم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ولم يذكره المؤلف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فجعل الأمر هنا في حق من يأتي الجمعة، في حق الجمعة، لأجل الإتيان لصلاة الجمعة، إذن هو لأجل الصلاة وليس لأجل ماذا هذا اليوم. وكما مر أيضا من حديث عائشة: لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا. فلفظ اليوم يشمل اليوم كاملا من طلوع الفجر إلى الغروب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهؤلاء عندما وجد منهم ريحة وأرادوا الحضور، وأرادوا أن يحضروا لصلاة الجمعة، وأرادوا أن يحضروا لصلاة الجمعة، فأمرهم للاغتسال لليوم. فيعلم من هذه القصة أنه أمرهم للاغتسال لليوم، أي يقصد لأجل الحضور إلى الصلاة، ليومكم هذا عند حضوركم للصلاة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يقول اغتسلوا بعد الجمعة، لكن علم ما جاء منهم أو ما تخرج منهم الريحة، فقال: لو اغتسلتم ليومكم هذا، أي قبل أن تحضروا الصلاة اغتسلوا، قبل حضور الصلاة اغتسلوا حتى لا تؤذوا الآخرين بسبب هذه الريحة. فلو كان لهم أن يغتسلوا بعد الجمعة لما استحقوا العتاب والتنبيه، لأنهم سيقولون الغسل لليوم، نحن سنغتسل بعد أن نرجع من صلاة الجمعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل ليومهم، المقصود لجزء من هذا اليوم، وهو الجزء الذي قبل الصلاة. فعلى هذا تكون هذه الأحاديث مقيدة لحديث أبي سعيد السابق الذي فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي غسل الجمعة مطلقا، لكن كما سمعت هذا المطلق مقيد بالوقت الذي قبل صلاة الجمعة لمن أراد أن يحضر الجمعة، جمعا بين الأدلة. والغسل، المسألة الثالثة: هل يجزئ الغسل من ليلة الجمعة، هل يجزئ الغسل في ليلة الجمعة إذا اغتسل من الليل؟ والليل كما هو معلوم تابع للنهار، فاليوم يبتدئ بالليل ثم يأتي بعد ذلك النهار، فمن اغتسل ليلة الجمعة هل يكون مؤديا للأمر الذي جاء في هذه الأحاديث؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الغسل من الليل لا يجزئ، فغسل الجمعة المأمور به يكون ماذا؟ في النهار، في نهار الجمعة. فقد جاء من حديث أبي سعيد السابق أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واليوم عند العرب يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غسل يوم الجمعة أي من ابتداء اليوم، وهذا يكون من بعد طلوع الفجر، فدل ذلك على أن ما قبل طلوع الفجر ليس داخلا في الأمر، لأنه لا يعتبر يوما وإنما يعتبر ليلة، ولا يكون هذا إلى غروب الشمس، لوجود حديث يقيده وهو حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ودليل وقول الجمهور هو الصحيح، فمن اغتسل من الليل لا يجزئه ولم يكن ممتثلا للأمر الذي جاء بالغسل يوم الجمعة، وإنما الاغتسال من طلوع الفجر فهذا هو يوم الجمعة. لكن مع هذا من خشي من علة أو مشغلة في النهار فيغتسل في الليل أفضل من أن يترك الغسل. من لم يقوى على الغسل في الجمعة لعمل أو لمشقة فيغتسل من الليل ولا يترك الوضوء، فهو أقرب إلى الجمعة من فهو أقرب أيضا إلى الجمعة، فيحصل من ورائه أيضا الطهارة أو النظافة المطلوبة. لكن الأصل أن الغسل للجمعة يكون من اليوم لا وليس من الليلة، ومن شق عليه فليغتسل يوم الجمعة ولا يترك الغسل. أحيانا يكون هنالك برد أو مشغلة أو ما شبه ذلك فليغتسل في الليل ولا يترك الغسل بالمرة، لا سيما والمسألة فيها خلاف كما سمعتم. طيب، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. طيب، تخريج هذا الحديث: حديث علي بن أبي طالب قد رواه الترمذي أو رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهذا الحديث الأقرب ضعفه، ففيه عبد الله ابن سلمة، عبد الله ابن سلمة المرادي مختلف فيه، اختلف أهل الحديث في تعديله وفي تضعيفه، والأقرب ضعفه، ولهذا ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالضعف. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أهل العلم بالحديث كانوا لا يثبتونه، أهل العلم بالحديث كانوا لا يثبتونه، أي لا يرون بثبوت هذا الحديث، وهذا نقل عزيز من هذا الإمام الكبير. طيب، فقه الحديث: مسألة هنا قراءة القرآن للجنب والحائض، قراءة القرآن للجنب والحائض، فيه خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم يقولون يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن ولو بغير لمس، إذا قرأ الجنب أو قرأت الحائض من الحفظ أو بدون لمس فلا يجوز ذلك، فلا يجوز لمن كان على حدث أكبر أن يقرأ القرآن حتى يرتفع منه هذا الحدث، والجنب بالغسل والحائض حتى ينقطع عنها الدم ثم تغتسل. ودليلهم هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وهو جنب، دليل على أنه لا يشرع للجنب قراءة القرآن. والقول الثاني: يجوز، القول الثاني لا يحرم على الحائض والجنب قراءة القرآن، فيجوز لمن كان جنبا أو للمرأة إذا كانت حائضا قراءة القرآن، قراءة القرآن، وهذا قول جماعة من السلف، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم وهو قول سعيد بن المسيب وعكرمة، سعيد بن جبير وابن المنذر والبخاري وابن جرير الطبري ومذهب الظاهرية وآخرين، ودليلهم ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه كما سمعتم رواه مسلم. فهذا الحديث على خلاف ما ذكره علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قراءته ومراجعته، وفي كل أحيانه أي في حالة الطهارة وفي غير مع الطهارة ومع غير الطهارة، بطهارة وبغير الطهارة، بعدم وجود حدث ومع وجود الحدث، بالحدث الأكبر وبالحدث الأصغر. فقد قالت في جميع أحيانه ولم تستثني حالا من حال، وأما حديث علي بن أبي طالب السابق فالرد عليه من وجهين، حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث الأقرب ضعفه، فإذا كان ضعيفا فلا يؤخذ منه الحكم، فلا نحرم شيئا على الناس بدليل لا يصح، الوجه الثاني على صحة هذا الحديث، فليس فيه أنه لا يجوز على الجنب، أن يقرأ القرآن، فهو مجرد فعل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن وهو جنب، وهذا فعل، والفعل منه لا يلزم الوجوب، وإنما من باب الأفضل والأدب ألا تقرأ القرآن وأنت جنب، تغتسل أولا ثم تقرأ القرآن. فإذا لو صح هذا الحديث فهو مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وهذا القول والله أعلم هو الصحيح، أنه يشرع أو يجوز للجنب وللحائض قراءة القرآن، وإن كان الأفضل بلا شك للجنب أن يغتسل أولا خروجا من الخلاف وتأدبا مع القرآن ومع سهولة الأمر فيه، فيستطيع بعشر دقائق أن يكون جاهزا تماما للقرآن ولغيره حتى للصلاة. أما الحائض فصعب أن نقول لها يكره في حقك، فضلا على أن نقول يحرم في حقك قراءة القرآن، فربما تحيض 7 أيام وبعض النساء 10 أيام، فتحرم من القرآن أو من قراءة القرآن أو من أجر القرآن خلال هذه المدة بدون دليل واضح، فهنا فيه مشقة وصعوبة في مثل هذا، أو فيه مشقة وصعوبة عليها في ترك قراءة القرآن المدة هذه بلا دليل واضح يدل على حرم على منعها من قراءة القرآن. أما لمس المصحف فكما مر معنا سابقا لا يمس، أنهم لا يمسه إلا طاهر، فمن كان على غير طهارة فلا يمس القرآن مباشرة، لكن بحائل أو بعود أو يقرأ من حفظه كما مر معنا. إذن من كان على حدث، إن كان على حدث أصغر فلو أن يقرأ القرآن عند جمهور العلماء، مرت معنا المسألة. ومن كان على حديث أكبر فالجمهور على العكس يقول لا يقرأ القرآن، والصحيح أنه يقرأ القرآن خلافا لما قال به الجمهور، وإن كان الجنب في حقه أن الأحوط في حقه أن يغتسل لسهولة الأمر عليهم، وأمره بيده بخلاف الحائض فحيضتها ليست بيدها، فكيف نحرمها من هذا الأجر ومن هذه الفضيلة بشيء ليس بإرادتها ولا تستطيع أن ترفعه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. طيب، تخريج الحديث، حديث أبي سعيد بدون الزيادة قال رواه مسلم، وهذه الزيادة المذكورة زادها الإمام الحاكم وابن خزيمة والبيهقي، والصحيح فيها أنها شاذة، والصحيح أنها غير أنها شاذة غير محفوظة. فالأشهر في هذا الحديث وأكثر من روى هذا الحديث لا يأتي بهذه الزيادة، فإنه أنشط للعور، فالحل محفوظ في الحديث دون هذه الزيادة، فهذه الزيادة تكون شاذة لا تثبت. طيب، فقه الحديث، ها خليك من هذا بعد أن تتابعني بالأذان، تسمح لنا بدقائق من الأذان؟ ما تسمح لنا، إذن ونحن نضيق عليك. خليك من هذا الحديث شرحه سهل ثم نسمع لسؤالك. طيب، المسألة وضوء الوضوء أو حكم الوضوء لمن جامع وأراد العود، حكم الوضوء لمن جامع وأراد العود وأراد العودة للجماع. مذهب الظاهرية وبعض المالكية يجب على من جامع وأراد أن يعود للجماع مرة ثانية ولم يغتسل يجب عليه أن يتوضأ، لظاهر هذا الحديث فيه الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لمن أراد العود للجماع، لمن أراد معاودة الجماع، والأمر يقتضي الوجوب. وجمهور أهل العلم يقولون لا يجب الوضوء على من جامع ثم أراد العود للجماع مرة ثانية، وهذا الأمر للاستحباب فقط، لأن المراد منه الإرشاد، المراد منه الإرشاد لا الإلزام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد هذا الشخص إلى ما هو أنفع لهم، إلى ما هو أنفع لهم، فإذا أراد العود للجماع فالأنفع لهم أن يتوضأ مرة ثانية ليحصل له من النشاط والقوة ما يعينه على الجماع مرة ثانية بعد الضعف، بعد الضعف الذي حصل له من الجماع الأول. وما كان هذا سبيله وهذا سببه، وهو الإرشاد للأنفع والأفضل للشخص وأصلح له وأنشط وأقوى للعود، فلا يكون من باب الوجوب. طيب، ما عاد يريد، إذا قد كان ولا بد يكفيه ما جامع، لكن ما دام عنده رغبة فدله الشر على وسيلة تزيده قوة ونشاط للعود لما أحب أن يعود لهم. فهذا القول والله أعلم هو الصحيح، وقد جاء عند ابن خزيمة والبيهقي والحاكم كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة فقال فإنه أنشط له في العود، فإنه أنشط للعود، أي تعود للجماع مرة ثانية وتتوضأ لك فيه في الوضوء هذا منفعة لك، وأنه هو أنه أنشط لك. لكن هذا المعنى وإن كان صحيحا إلا أن عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر لا يصح، إلا أن عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، فهي زيادة شاذة لكنه معنى صحيح. فعلى المعنى هذا نقول ما عليه الجمهور هو الصحيح، ما عليه الجمهور هو الصحيح. فعلى هذا من جامع وأراد أن يعود للجماع يستحب لهم أن يتوضأ، فهو أنشط له وأعون للعود. ومما سبق أيضا للمراجعة تلخيص أن غسل الجمعة يكون مستحبا شديد الاستحباب من أوكد السنن، فلا ينبغي لأحد أن يتركه بلا عذر، ومن تركه وإن لم يأثم لكنه متساهل. والغسل لليوم وليس للصلاة وليس لليوم، ويبتدأ الغسل من طلوع الفجر لا من الليل، وينتهي بحضور الجمعة فلا يؤخر إلى بعد الجمعة. ومن أراد أن يقرأ القرآن وهو جنب فالأحوط لهم أن يغتسل أولا لسهولة الأمر عليه فلا مشقة فيه، وإن لم يفعل لا يأثم على الصحيح لكن من دون لمس. وأما الحائض فالأمر في جواز قراءة القرآن لها واضح، لأن في تركه يعني إضرار بها ويشق عليها الطهارة أو التخلص من هذا الحدث الأكبر وهو الحيض، لأنه ليس بيدها. هذه خلاصة أيضا لهذه الأحاديث، ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. هم محمد إيش معك؟ نعم، إذا لبست الحائض القفاز أو النفساء يكون حائلا لها أن تمس المصحف، إذا لم يكن شفافا جدا. أما إذا كان زائد في الشفافية فإذا مس المصحف فالبشرة ستلامس المصحف، فإذا كان سميكا ففي هذه الحالة إن شاء الله يجزئ، وذلك لأن المس هنا يحمل على اليد فهي التي تحصل فيها المباشرة، وأيضا لأن المسألة فيها خلاف وليس فيها الدليل الكافي. فقد ذكر بعض العلم جواز استخدام هذه الوسيلة عند قراءة القرآن للجنب والحائض، فنأخذ به إن شاء الله لعدم وجود الدليل الذي يمنع من مس القرآن في كل حال على الجنب والحائض على كل حال، فنقول إذا مسه مباشرة من دون حائل فلا يجوز، وأما مع الحائل فهو سيمس الحائل، يده في الحائل، والذي مس المصحف هو الحائل، إذن لم يمس المصحف هو بنفسه فلا يضره. لا لمكة يعني العوالي بالمدينة، صح أنا أخطأت، العوالي في المدينة. غسل الجمعة إيش؟ أيوة هذا مثلا نحن هل يجزي غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟ الصحيح أنه يجزي إذا نوى ذلك، لكن عندي سأتي بها، ما أدري أنا سجلتها هنا ستأتي معنا أو لا، لكن على فرض لم نأتي به فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن غسل الجنابة يجزي عن الغسلين، إذا اغتسل الشخص بنية رفع الجنابة وبنية في النظافة للجمعة فيجزئ هذا الغسل ولا يحتاج إلى غسلين، ويكون قد امتثل للأمرين عند جمهور أهل العلم، لكن إذا أتت معنا سنتكلم عليها وصفها.